السهم أنه يحافظ على أشد المحافظة، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: بلوهن ولو طردتكم الخيل. يعني ولو كنتم في حال المسايرة ولو كنتم في حال القتال لا تفوتوا هاتين مكرتين لتينهما سنة الفجر. ولعل سبب المحافظة أن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، فلما كان عددها قليلا تأكد أن يضاف إليها ركعتان قبلها كسنة ليكون ذلك جبرا لنفسها. هكذا قالوا، وقيل لأنها بعيدة عن الصلوات، قال لها مثلا 9 ساعات لو صلت فيها، وبعدها 8 أو 7 ساعات لو صلت فيها، يعني ما بينها وبين الظهر وما بينها وبين العشاء. فكان من المؤكد أن يصلي معها نافلة ليكون عامل في هذا الوقت صلاة تطوعا وصلاة فرض. ومن فضلها هذا الحديث الذي يقول فيه ركعتان فجر خير من الدنيا وما فيها، اي ثوابها خير من تحصل لك الدنيا بخلافها. معلوم ان الدنيا وما فيها متاع قليلا يذهب عنها الانسان ويلقى عليه حسابه، وان عمل الاخره فانه يثاب عليه. تجرس من الله الاخره خير من حسناته، خير من متاع الدنيا لاكمله. وبكل حال فإنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها في سفره ولم يتركها فضلا عن الحرم، فدل ذلك على أكليتها. وهذه الأسان الركعتان لهما أحكام كثيرة قد أهردت في التأليف، أوردها بعض المؤلفين في كتاب مستقل مما يدل على كثرة الأحكام التي تتعلق بها في كيفيتها وفي تخفيفها والحكمة في ذلك وفي قضائها متى تقضى إذا فاتت وما أشبه ذلك مما هو معروف مشهور. أما بقية النوافل التي هي رواتب فيسمى أيضا المحافظة عليها. وورد أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر، فعلى هذا تكون 12، 4 قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر، فتكون 12، هاتان 12 يضاف إليهما أن عليه السلام كان يوتر 11، 11 و 12 هذه 23 يضاف إليها 17 التي هي الفرائض فتكون 40. ورد في بعض الآثار: من ضرب الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له. إذا كنت تحافظ كل يوم على 40 ركعة فإن ذلك علي أن تقبل منك كل يوم يصعد لك 40 ركعة. الوتر الذي كان يوتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة يعني تهجده بالليل، فيضاف إلى ذلك بقية الصلوات فيتم العدد 40 ركعة. وإذا صعد عليك قيام التهجد وزدت 7 ركعات لكل ما يتمه، يعني صليت مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 ركعات وقبل المغرب 2 ركعات وقبل العشاء 2 ركعات، تم بذلك قريب من 40. وإن الوتر 3 فتكون بذلك قد أضفت زيادات، وذلك خير كثير. قد كان كثير من العلماء ومن العباد يضيفون إلى ذلك 20 ركعة زيادة على 15، وكل ذلك من العمل المبرور. فالإنسان عليه ألا يمل من الخير، فإن العبادة محبوبة عند الله، وإن أفضل العبادة الصلاة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أفضل أصحاب أصحابه بقوله لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك لكثرة السجود، يعني لكثرة الصلوات التي هي من التطوعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:

وجعل ذلك للنساء لنهى عن المعصر النقي بعصر او بورس او بزعفران جعل ذلك ايضا للنساء. فدل على ان هذه الحله ولو وصفت بالحمره فانها حمره ليست خالصه وانما فيها لون او فيها خطوط حمر. ذكر انه لما اخرج وضوءه يعني الماء الذي يتوضا به وتوضا صلى الله عليه وسلم كان الناس حوله يتلقون ما تقاطر من اعضائه القطرات التي تتقاطر من وجهه او من يديه يتلقاها هذا وهذا. كل من وقعت قطره في يده مسح بها وجهه او مسح بها صدره تبركا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله فمنا رحم نائل يعني احد منهم يحصل على ماء ينضح به جسمه وثيابه والاخر لا يجد الا بللا ينال به بلل يده او كفه او وجهه او نحو ذلك. وهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتبركوا بغيره ممن بعده من الاولياء ومن الصالحين ونحوهم. وذلك لما جعل الله فيه وفيما مسه من البركه والخير. ذكر انه لما حضر وقت الصلاه اذن بلال وهو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. ولما اذن جعل يلتفت يقول ابو بحيفه جعلتها تتبع فاه هاهنا وهاهنا يعني يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. أن يلتفت إذا قال حي على الصلاة عن اليمين حتى يسمعه الذين عن اليمين والذين عن اليسار يلتفت لهم بقوله حي على الفلاح. هكذا ورد وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحب العلماء للمؤذن أن يلتفت في الحيالتين رجاء أن يذهب صوته من هنا ومن هنا. ولكن هذا خاص بما إذا كان يؤذن على المنارة في غير مكبر إذا كان يؤذن في غير المكبر. أما إذا كان أمام اللاقطة التي تلتقط صوته وهي هذا المكبر فلا حاجة إلى الالتفات. وما ذاك إلا أن الالتفات قد يضعف صوته إذا التفت ما لعن اللاقطة التي أمامه فضعف بذلك صوته. والمطلوب أن يأتي بما يستطيعه من رفع الصوت حتى يسمعه القاصي الزاني. ومعلوم أن هذه اللاقطة تلتقط الصوت وتدفعه إلى تلك السماعات التي قد جعلت في أعلى المساجد وتلك السماعات موجهة إلى الجهات فهي ترسل الصوت إلى تلك الجهات التي وجهت إليها فسواء قابلها أو لم يقابلها. الصوت إنما تأخذه هذه اللاقطة. نقول لا حاجة إلى الالتفات في مثل هذا إنما يحتاج إليه إذا أذن في غير المكبر حيث أنه مشروع أن يبلغ صوته لمن في سائر الجهات. ثم ذكر أنه لما حضرت الصلاة ركزت عنزة حربة قصيرة عصا في رأسها حديدة محددة يركزها كسفرة يجعلها سفرة له